لغز وأسرار رحلة ومشوار وأنا شاعر كلمات عندي مشاعر همسات شعر قصايد أبيات كلها فيك أنا ممكن أضيع عمري وأضيع روحي وأضيع فعنيك حسيت بأمان دايما غرقان على كيفك وديني على كيفك وخديني ارميني وسبيني فعنيك لو حد عايزني في حاجة بجد يحلفني بعنيك تعالي أتصالح على نفسي وانا وياك وانا وياك وعيش هو يا سلام ايدك واموت وانا بهواك تعالي أتصالح على نفسي وانا وياك وعيش هو يا سلام ايدك واموت وانا نسيم وبحر وبتغرب في بلاد واجمع كل ورود بغداد علشان عندي معاك معاد جوعانيك تيجي نسمع من بيروت على خدي تفوت وحشني عنيك وطني وبلادي أرضي وميلادي وحياتك ضميري وفي ذاتك خبيني من العالم واحميني فعليك وعلى ورقة ياسمين اكتب ياسمين حروف من يديكي